ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، ومعكم فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء والمخرج كريم فرج، ومواجهة السبت من كل أسبوع ضمن لحظة بلحظة والمتابعات اليومية واللحظية لكل ما هو جديد على أرض مصر. مستمعينا الأعزاء، أحداث جارية كثيرة كلها في غاية الأهمية، ويعني في بؤرة اهتمام المسؤولين والمستمعين، بنحاول نغطيها من خلال هذه المواجهة وهذا اللقاء الأسبوعي اللي بيشرفنا فيه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مجموعة من الأحداث بالطبع، الموضوع الرئيسي كان نقل المومياوات الملكية وهذا الموكب المهيب الذي سوف إن شاء الله نتابع رحلته من 6 مساء وحتى 8:30 من مساء هذا اليوم. أيضا منذ أيام قليلة جدا يعني تحقق حدث عظيم جدا وانتصار كبير بتعويم السفينة البنامية في قناة السويس. بيدور على قدم وساق الحديث والمحادثات والمشاورات بشأن سد النهضة وحقوق مصر المائية وما يتردد عن الملء الثاني لهذا السد. أيضا مجموعة من الإشاعات الداخلية التي لا يكف أهل الشر عن إطلاقها من وقت لآخر. أستاذ أحمد، بنرحب بحضرتك وهذا اللقاء اللي بننتظره بكل الشوق من أسبوع لأسبوع. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، منورة الدنيا ومنورة البرنامج. شكرا. وطبعا كل الأمنيات بالشفاء العاجل للدكتور هشام وللأستاذة مياد إن شاء الله بإذن الله. أستاذ أحمد، يعني ربما يكون لحديث حضرتك مذاق آخر ووجهة نظر مختلفة، وتناولك لهذه الموضوعات من وجهة النظر السياسية أكثر منها أي شيء آخر، يعني نحب نستزيد من رؤية حضرتك وتحليلاتك القيمة. شكرا لحضرتك. وطبعا الأساتذة الأفاضل المتخصصين في الآثار وفي المتاحف للأمانة يعني قايمين بواجبهم ودورهم وزيادة من يعني الأسبوع اللي فات كله، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي أعتقد هنكمل في متابعة الحدث، لأن الحدث كبير جدا ومهم جدا والعالم كله بيتكلم عنه. إحنا كنا في نهاية الثمانينيات موميا واحدة كان حصل فيها مشاكل تخص يعني الـ يعني التركيبة بتاعتها، سافرت لفرنسا استقبلها الرئيس ميتران بنفسه، يعني استقبلها 21 طلقة واستقبال رسمي كأنه ملك فعلا بيزور فرنسا. حضرتك عارفة فرنسا مهتمة يعني بشأن العربي والمصري تحديدا، كان ليهم الحملة الفرنسية عارفينها وكان اهتمامهم. احنا اصلا عرفنا يعني تاريخ الحضارة المصرية كله من خلال يعني حجر رشيد الفرنسي اللي فك رموزه، وعرفنا بعد كده تاريخنا كله لما عرفنا نقرأ يعني اللغة المصرية القديمة. يعني حبهم للتاريخ المصري القديم والآثار ربما يقترب من الهوس، يعني الحب الشديد. بالضبط كده، عندهم ولع بكل ما هو مصري، وعاملين طبعا معهد العالم العربي في باريس، يعني تبقى ممكن تبقى الدولة الوحيدة اللي في أوروبا اللي عامل هذا المعهد. وده المعهد طبعا يعني قبلة لكل الأدباء والكتاب والشعراء والعلماء العرب في فرنسا. لكن هذا الاستقبال اللي كان حاصل وقتها الرئيس ميتران 21 طلقة استقبال رسمي في المطار واحتفاء في فرنسا كلها بالموميا اللي راحت، قلب أوروبا. يعني هذا الحدث قلب أوروبا وقتها، فما بالك بقى احنا النهاردة عندنا الحدث الأكبر، 22 موميا، 18 تابوت، طبعا أغلى فضائيات العالم بتنقل. خبرانا الكبار دكتور زي حواس وغيره محجوزين، يعني قولي بقى وعدي لقنوات العالم كله عشان يتكلموا عن الموضوع، وكل خبراء المصريات وعلماء الإيجيبتولوجي أو المصريات في العالم كله النهاردة يومهم، وتقريبا الأسبوع اللي جاي كله يومهم. عشان كده هم يعني اللي كنا ابتدينا نقوله انه المتخصصين ادوا واجبهم وهيأدوا ان شاء الله واكتر في هذا الموضوع. لكن من الزاوية السياسية احنا يعني لما نقول خلينا نخش في الارقام عشان ومنها ننطلق عشان نوضح بسرعة الموضوع. لما تبقى في 2020 يا استاذ مها في مارس طبعا كانت ابتدت كورونا وكل حاجة, بس طبعا في 9 شهور قبل كورونا لما نقول انه 13.3 مليار دولار عائد السياحة انت بتكلمي, وفيهم طبعا 3 شهور الارتباك بتاع كورونا, انت بتكلمي على عائد يعادل مرتين وشوية قناة السويس. فمستقبل هذا البلد, ايوه احنا طبعا لازم يبقى عندنا تصنيع, لازم عندنا قاعدة صناعية, احنا شعب مش قليل, مش ناقصنا حاجة, عندنا الخبرات وعندنا المهندسين وعندنا الامكانيات وعندنا التجربة. ما عملنا في الستينيات صناعة هائلة وكنا قاعدة صناعية العالم الثالت كله, وطبعا يعني بقى كتير منها موجود لغاية دلوقتي, الناصر للسيارات والألمونيوم في نجع حمادي وكتير من الصناعات المهمة. صحيح. وطبعا الصناعات الحربية جزء أصيل منها, ودينا شايفينها تتطور ازاي, وعندنا حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات المعدنية وعندنا سيماف وغيره وغيره وغيره وغيره. فمش ناقصنا حاجة, لكن ومع ذلك يعني ومع ذلك عندنا اهتمام بالصناعة والزراعة وكله, لكن ومع ذلك السياحة جزء مهم وقطاع مهم لازم الاهتمام به على أكبر يعني درجة ممكنة, خاصة أن مصر لها خصوصية في هذا الشأن. طبعا, وشوفي احنا قد ايه يعني, انا بقول لحضرتك 13.3 مليار دولار ده احنا بالنسبة لنا يعني قياسا على اللي قبله او قياسا على الدول في المنطقة كبير, لكن قياسا على مستوى مصر السياحي يعتبر قليل, لان احنا البلد السياحي الاول في العالم, عندنا حضارة يعني مدهشة ومذهلة وممتدة في التاريخ ضربة بجذورها يعني الى يعني ازمان سحيقة. يعني ربما هذا رقم لا يكافئ هذه العراقة وهذا القدم في التاريخ, يعني احنا بنأمل في أضعافه. بالضبط كده, يعني لما يبقى دول تانية بتجيب 40 و50 و60 مليار دولار في السنة وما عندهمش حاجة, يعني الناس بتروح تفسح بس إذا كانت تشوف أزياء وحاجات وتشوف يعني آثار معمولة من أقصى حاجة فيها 200 سنة وبتجيب الرقم ده ل50-60 مليار دولار, يبقى احنا عايزين جهد كبير, وهذا الجهد الكبير للأمانة بيتبذل من فترة. هنتابع أستاذ أحمد هذه المجهودات وحديثك الشائق عن هذا الموضوع بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. بنستأذن حضرتك. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. أنظار العالم تتجه نحو مصر لمتابعة الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وزارة الداخلية تتخذ إجراءات مكثفة لتأمين الموكب الذي يضم 18 ملكا وأربع ملكات. الداخلية تنشر على موقعها الرسمي الطرق البديلة والتحويلات المرورية خلال فترة تحرك الموكب من الساعة 6 مساء وحتى 8:30 مساء. عالم المصريات زاهي حواس يؤكد أن حدث نقل المومياوات يعد يوما عظيما لن ينساه التاريخ وأكبر دعاية للسياحة المصرية. الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ورئيس منظمة اليونسكو يشاركان في احتفال الموكب. مجلس الوزراء ينفي ما أثير بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي القادم. الجيش اليمني يدمر عددا من معاقل ميليشيا الحوثي بمحافظة لحج. مقتل وإصابة 76 من مسلحي حركة طالبان خلال عمليات للجيش الأفغاني في إقليم فارياب. من القاهرة أيها السادة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. لحظة بلحظة ومواجهة يقدمها لنا ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نعود مرة أخرى أستاذ أحمد، كنت معنا متحدثا عن السياحة المصرية وما تحققه بالأرقام وما هو المأمول إن شاء الله في القادم، وكنا أيضا يعني كما ورد في موجز أنباء الواحدة والنصف نود من حضرتك يعني يعني يعني المعرفة المزيد عن دلالة حضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ورئيس منظمة اليونسكو في احتفال الموكب هذه الليلة إن شاء الله. ده هو احنا عندنا يعني 7.81% من 100% مليار نسمة في العالم، أعتقد نصهم هيتابع، فشيء طبيعي يعني أنه مسؤولي السياحة ومسؤولي الثقافة زي اليونسكو طبعا يبقوا موجودين في مصر النهاردة، لأنه حدث تاريخي، هو زي ما وصفوه أنه لن يتكرر فعلا، لأنه ما هنجيب منين التاني 22 مومي بهذا الحجم، صحيح. بهذا الحجم التاريخي يعني بهذه الأدوار لكل واحد منهم أنه يتنقلوا في يوم واحد ويتنقلوا في موكب واحد ويتنقلوا إلى متحف واحد. فما أعتقدش أنه ممكن يتكرر تاني، ممكن تحصل حاجات شبيهة، ممكن تحصل حاجات مهمة يعني نلاقي يعني حاجات زي تابوت عنخ آمون كده أو حاجة، لكن مش الحدث بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذه الكيفية ما أعتقدش أنه يتكرر تاني. فريد. لكن أستاذة ماهى، علشان هذا الرقم الكبير من سكان العالم جزء منه يجي لنا، ما بيجيش بالأمنيات وبالدعوات ونحن نقعد يعني نقول تعالوا لنا وخلاص، يعني إذا الأمور دي محتاجة مجهودات كبيرة تتعمل علشان حتى يبقى عندنا طاقة لاستيعاب الناس اللي تيجي، يعني أولا بنستغله دعائيا وكمان داخليا يكون في استعدادات موازية لهذه الدعاية، استعدادات موازية لأنه طب هيجوا، ما هو أنت أولا أحيانا بحاجات بتبقى فيه دعاية سلبية، خلينا نتكلم فيها علشان الحمد لله ابتدينا نعالجها كلها، وعلشان برضو الناس تبقى منتبهة خصوصا الزملاء في الإعلام، لأنه لما احنا يتصدر للعالم خلال 20-30 سنة اللي فاتوا أن مصر أو القاهرة هي المدينة الأكثر تلوثا في العالم، يبقى احنا بنعمل دعاية سلبية، وهذا غير صحيح بالمناسبة. يعني أنا بنفسي عملت أستاذة ماها تتبع للموضوع وبحث في الموضوع، لقيت ولا حتى موجودة القرى في الثلاثين الأوائل، يعني حتى ولا موجودة في الثلاثين الأوائل، 30 عاصمة أو مدينة على المستوى العالم ليست منهم القاهرة، مش منهم القاهرة في الأكثر تلوثا، ولا إحنا في الثلاثين حتى الأولانيين في حوادث الطرق، يعني عندنا نسبة الحوادث قياسا للسكان والمش عارف المعايير المحطوطة نسبة كانت كبيرة الحمد لله، تراجعت 33% عن الأول، لكن ما كناش في حتى الثلاثين الأوائل. فطيب يطلع ناس يقول لك إيه مصر رقم واحد في الحوادث الطرق، غير صحيح يا فندم، جبت منين هذا الترتيب، جبت منين هذا التصنيف؟ يعني دي فرصة أن حضرتك توضح فعلا بالعلم وبالأرقام ويعني الحقيقة بدون أي مغالطات، بدون دي أصلي إشاعات تاريخية، فرصة بمناسبة الحدث نقولها علشان برضو الناس تبقى عارفة والناس تواجه برضو على شبكات التواصل والأصدقاء في الإعلام ينتبهوا. لكنا رقم واحد في الحوادث، ولا كنا لعاصمتنا رقم واحد في التلوث، ولا كنا مثلا في بعض الأمراض يقول لك رقم واحد، برضو ما كناش كده صحيح، في بعض الأمراض كان بس إشاعات وخلاص. فإحنا بندي أحيانا بدون قصد، إحنا بدون قصد، لكن في جهات قصدها، في جهات قصدها أنها تسرب الإشاعات دي وتروج لها، لأن هي عارفة أنه ده هينعكس على حاجات كتيرة، منها إقبال الناس على بلدنا وخصوصا الإقبال السياحي. وده ابتدينا نعالجه النهاردة، يعني الحمد لله ابتدينا، يعني مثلا لما نعدل الطرق وتلاقي المنظمات المعنية بالطرق بترفع تصنيف مصر مسافات كبيرة وأرقاء وتحتل مواقع مختلفة على مستوى العالم، يبقى ده رد عملي. تمام. لكن احنا دورنا كإعلام نتكلم ونقول انه اصلا ما كانش صحيح التصنيف الموجود، يعني مصر ابدا ما كانتش من الدول، يعني عفوا القاهرة من العواصم الاكثر تلوثا ابدا، لم تكن خالص. ده في دول في شرق اسيا، يعني في دول في شرق اسيا مش عايزين نقول الاسماء عشان ما حدش يزعل، فيها ما يعني ما مثلا ايه دولة معينة تلاقي منها 3-4 مدن شهيرة ومعروفة في القائمة دي، صحيح. القاهرة مش فيهم، ودولة تانية ممكن تلاقي مدينتين، ودولة تالتة ممكن ما حدش يتخيلها خالص ليها مدينة شهيرة من ضمن القائمة، أو القاهرة مش موجودة. ده حقيقي. فإحنا ده بيتعدل الحمد لله. حتى الصناعة دلوقتي بنركب في بعض المصانع الفلاتر. وبنعمل البيئة دينا، شايفين الاهتمام عامل ازاي. كل اللي بيحصل ده مش بيحصل بس عشان فيه عايزين نعمل انفاق وخلاص، لكن غير انه بيعمل جودة حياة للمواطن المصري، لكن هيأثر ويسمع في الخارج في اعداد الناس اللي جاية. طب الناس دي هتيجي تروح فين؟ الحمد لله نسبة يعني الفنادق الجديدة والمخطط انه المدن السياحية نسبة الغرف السياحية فيها تزيد، شغالين فيه. طب الناس دي هتشوف ايه؟ الحمد لله ادي متحف جديد في الغردقة وافتتح، والاول مرة يبقى في شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يعني الدولة ادت الارض وادت القطع، والقطاع الخاص بنى المكان وبنيه على يعني مساحة مش قليلة. وادي متحفين مع متحف الحضارة في 31 اكتوبر الماضي، متحف في كفر الشيخ وواحد في شرم الشيخ، وافتتحوا في نفس الوقت. تكلفتهم بتزيد عن 1,000,000,000 جنيه الثلاثة. فالحمد لله البنية الأساسية في السياحة والمطار. يعني فرصة أن حضرتك معانا، ويعني الترديد يعني اللي هو على غير علم وعلى عفوا يعني جهل، مبالغ بتصرف، يعني ما يتردد يعني على احيانا على لسان العامه، مبالغ تصرف في مجالات ربما لا تمس حياه المواطن اليوميه، ويعني بعض اهل الشر بياخدوا دي فرصه يعني ترويج الاشاعات وهز الثقه في ان لا داعي لهذه الامور. لا خالص. انا اقول لحضرتك على حاجه تانية. طب انت شوفي يعني تابعي، واكيد حضرتك بتتابعي، بس احنا يعني بنكلم الساده المستمعين من خلال حضرتك، تابعي الاحداث او يتابعوا الاحداث الحوادث الطرق اللي بتحصل. تمام. وتشوفي قديها 10 مرات في بلاد تانية، لكن هنا تحصل حاجه تلاقي الاعلام الدولي شغال بشكل مش طبيعي على الموضوع، لان هو برضو قاصد يوصل، يعني بعض الوسائل قاصده توصل رسائل سلبيه عن الطرق في مصر. طب يعني احنا دورنا استاذ احمد ان احنا يعني كمواطنين ما نرددش الاشاعات ونلجا لاهل العلم ونعرف بالارقام يعني الصح، وبالعكس احنا نشارك في ترديد كل ما هو صحيح وواقعي وايجابي. ده المفروض، والناس تتعب شويه خصوصا يعني القادرين يتواصلوا ويتعاملوا مع الاعلام الالكتروني ويخشوا. انا يعني انا بقول لحضرتك ده احدى الفضائيات، رحت قلته في ساعة كاملة قعدت، بس انا بقول لحضرتك ليه رحت الفضائية، لان في الفضائية كان في فرصة نجيب الارقام والبيانات والاسماء على الشاشة. يعني اللي انا بقول لحضرتك ده اتقال قبل كده على الهواء بشكل مسموع ومرئي. بشكل مسموع ومرئي بالاسماء بالارقام بالبتاع، وما كانش فيه حرج يعني نقول، لانه يعني كانت فضائية خاصة، فكان في يعني الفرصة أكبر نحن نقول براحتنا. فمش جديد، وقلناه بالأسماء يعني 30 مثلا ده مدينة في العالم الأكثر تلوثا قلناهم، الدول الأكثر مرضا عندهم نسبة المرض اللي تكلمنا عليه أكثر من مصر قلناهم، يعني تمام. اللي عندهم حوادث طرق أكثر، بس هم الإعلام للأسف بعض الوسائل بتركز مع مصر قوي لأن عارفة أن المردود ده سلبي. لما أنا واحد يبقى وهو أسرته وعايزين ياخدوا أجازة في وقت معين أو في مناسبة معينة ويقرأ إنه مصر الحوادث فيها في المناطق اللي بتأدي إلى الأماكن السياحية فيها حوادث بالشكل ده، يبقى لازم يعني يفوت على مصر فرصة يعني لو في 10 عايزين يجوا ويقروا خبر زي كده فيهم يعني 7 هيتراجعوا ويقول لك نخليها مرة تانية لما تتعدل الأمور. هذه الحمد لله، الحمد لله الأمور بتتعدل، الطرق واخدة يعني نصيب كبير جدا زي ما قال يعني زي ما قال سيادة الرئيس وزي ما قال سيادة الوزير الأسبوع اللي فات، عندنا تريليون ونص من 2014 ل 2022 عشان الطرق في كل المجالات، يعني الطرق تريليون ونص، مش بتكلم على الطرق اللي هي بس مش بتكلم على الطرق اللي هي يعني الجسور والطرق السريعة، أنا بتكلم على الطرق بداخل فيها المترو، داخل فيها كل وسائل الجر رفع كفاءة الطرق الحالية داخل فيها المواني، داخل فيها النهر البحري، داخل فيها كل يعني ما يتعلق بالنقل في مصر. فطبعا رقم مهول. السياحة والأثار زي ما حضرتك شايفة، قد مليار على 3 متاحف في وقت 1 أكتوبر الماضي مع بعض، كفر الشيخ وشرم الشيخ والمتحف الحضارة. آدي الغردقة متحف معمول طبعا عشان الناس لما تروح تصيف أو الناس تروح تستجم أو الناس حتى تروح تشتي تلاقي كمان السياحة هناك موجودة، مش بس تقعد على الشواطئ وتغير جو، لكن كمان تشوف حضارتنا وتشوف التاريخ المصري، وإذا كان حد قاعد 3 ليالي سياحية ياخد الرابعة يعني وهكذا. صحيح. طبعا يعني إذا كانت ردود الأفعال العالمية أكثر من رائعة فلا يجب أبدا أن يعني تكون هناك يعني إشاعات مغرضة تلاقي مجال داخلي يعني داخل مصر، يعني إذا كانت ردود الأفعال العالمية كلها رائعة وأكثر من رائعة كمان. أستاذ أحمد الوقت مع حضرتك يعني سري جدا وبيمر، وإحنا مش عايزين نفوت فرصة الكلام أيضا عن مجموعة من الأحاديث المهمة اللي مرت بينا الأسبوع الماضي. تحت أمر حضرتك. تفضل. قناة السويس والحدث العظيم والبطولة اللي تمت في تعويم السفينة البنمية. إحنا شوفي لينا تفاز البرنامج تحديدا، يعني حضرتك منورانا النهاردة، لكن يعني أحيانا بتتابع بتشرفينا بالمتابعة والسادة المستمعين المتابعين، أكتر يعني تقريبا مؤسسة أو هيئة تكلمنا عنها يعني بعد الجيش المصري العظيم ربما تكون قناة هيئة السويس. قناة السويس وقلنا كتير قد إيه تربص بيها وقد إيه يعني إن في عيون كتيرة مش بتتمنى الخير لقناتنا، لأنه عارفين إنها مصدر دخل مهم للمصريين غير تاريخها اللي هو تاريخ مجيد أجدادنا حفروه بأظافرهم وأجسادهم، وعندنا 120 ألف شهيد دفنوا في هذا المكان ودفنوا في مآسي، يعني ما عايزة كتب في كتب كتبة وفي يعني مراجع موجودة وفي أفلام اتعملت على سريع كده، يعني كان ما عايزة حاجات أكتر، لكن القصص كلها تدينا يعني القدرة والرغبة إن احنا نقول ان لينا اجداد عملوا يعني تاريخ مجيد حفروها وبعد كده خدوها الاجانب في ظروف كلنا عارفينها وبعد كده رجعناها في 56 وبعد كده ربنا بعت لنا قائد جديد عمل لنا قناه جديده. ف يعني في القناه الجديده كان في 120 الف عامل ومهندس، لكن في احسن الظروف يعني وأحسن الأجواء اللي اشتغلوا فيها، وكانت ده على النقيض تماما من 120 ألف شهيد في القناة الأولى. طبعا لأن احنا بقينا في إيد مصرية مؤتمنة في المضالي. صحيح. ساعتها في إيد بقى جلادين لا بيدوا الناس أكل ولا بيدوهم دواء ولا بيدوهم رعاية وسايبينهم في العراء وبيدولهم يعني ممكن أهل الصعيد يبقوا عارفين الرغيف البتاو بتاع الصعيد ده مع بصلايا كل يوم أدي أكل الموفين زلقات طينية دفنت ناس وفي حاجات كيماوية انصهرت وموتت ناس، غير بقى اللي كل اللي بيهرب بياخدوه يعذبوه لغاية ما يموت، يعني كانت مأساة كبيرة محتاجة الناس كلها تعرفها عشان تعرف أديت بعد في المستقبل وهو في الحاضر تحافظ على هذه القناة اللي المصريين بذلوا فيها كل الغالي والنفيس. لكن طبعا عندنا يعني رئيس مهذب جدا ولسانه عفيف ما بيحبش يعني يزعل حد، لكن احنا لازم نقول للناس اللي عنده بديل يتفضل يعمله. يعني اذا كان في الممر المتجمد الشمالي حد عايز يروح راح وجربه، في 2013 عدت 70 سفينة، احنا كنا معدين ساعتها 17,000 سفينة. اللي عايز يروح رئيس الرجاء الصالح يتفضل، هيتكلف ضعف التكلفة وضعف الوقت او ثلاث اضعاف الوقت كمان. اللي عايز يعمل يعني يتفضل، احنا عندنا قناة هي الافضل على مستوى العالم، هي الممر الاساسي للتجارة العالمية، لما بيعدي منها 12% من التجارة ده رقم مهول مهول. ما حدش يقول لي بل 88% التانيين مش بيعدوا، لا يا فندم، لان الباقيين اللي هو اتصالهم ببعض غير ملوش علاقة بالشرق والغرب. يا افريقيا كلها التبادل التجاري بينها ما بيعديش من قناة السويس. اسيا نفس القصة، اوروبا بين فرنسا وايطاليا وبين المانيا والنمسا كل ده ما بيعديش من قناة السويس. وما بذل أستاذ أحمد ما بذل من يعني من بطولة فعلا في تعويم السفينة اللي عطلت الملاحة على مدى أيام في الأسبوع الماضي، ده كان تأثيره إيه؟ لا ده أولا دي معجزة بكل المقاييس، أنت عندك خبراء في المجال قدرنا نعتمد عليهم، محتاجناش دعم ولا مساعدة من حد. كل التقارير قالت يعني عندهم أو قدامهم يعني زي ما بيقولوا في البلدي كده وبالعامية بالميت قدامهم 3-4 أسابيع. دينا شفنا بعد 6 أيام ما كملناش ولقينا السفينة بتتحرك في ظروف مناخية، يعني طبعا المتخصصين عارفين علميا المد والجزر، ممكن تبقى الناس البسطاء أو العامة عارفين الرياح وكده، لكن المد والجزر التوازن خصوصا في قناة السويس فطبعا أنجزناها في 6 أيام. الناس عرفوا قيمة أنه عندهم أبطال قادرين في وقت الأزمات يفضوا مصر بلدنا. ما بتلاقي حد بيقول لك يعني لما يبقى رئيس الهيئة بنفسه سيادة الفريق ربيع 6 أيام من غير نوم، لما تلاقي حد يقول لك أنا 34 ساعة متواصل في الحتة دي بيحاول في التعويم وهو واقف في هذا البرد وهذا المناخ أو الطقس اللي عامل، يعني كان صعب جدا على الناس كلها. فإحنا قدام أبطال، هم دول أحفاد بقى الأجداد اللي حفروا القناة، الأحفاد أحفاد الأبطال أبطال. أستاذ أحمد بنواصل مع حضرتك الحديث بعد هذا الفاصل القصير. تفضل. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. حر أصيل وشعب أصيل مصر لحظة بلحظة من القاهرة، ومواجهة مع الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك الترحيب. أهلا بحضرتك زمان. ما تبقى من دقائق في مواجهة اليوم أستاذ أحمد، والحديث حول سد النهضة وما يتردد حول الملء الثاني في يوليو القادم وتمسك مصر بحقوقها المائية. طبعا احنا لسه قايلين في موضوع قناة السويس الثانية، المصريين كانوا في ايد مؤتمنة وايد امينة قادرة انها يعني تحافظ على حقوق الناس وعلى صحة الناس وعلى ارواح الناس، وده اللي شايفينه في مجمل اللي بيحصل في مصر. ف فما اعتقدش قيادة بهذا الشكل، او مش حكيت ما اعتقدش، على يقين انه قيادة بهذا السلوك تجاه شعبها وهذا العطاء تجاه مواطنيها انها تقدر يعني تترك حقوق بهذا الشكل وتفرط فيها، مستحيل. تمام. لكن احنا طبعا من البداية كان يعني نفكر الناس انه تصور الرئيس السيسي في الموضوع انه من 2015 يعني بعد ما سيادته تولى المسؤولية مباشرة وابتدى يتابع بشكل يعني اتكلمنا الدولة التانية وابتدينا نقعد 2015 لما تعملنا اتفاق المبادئ، كان تصور الرئيس السيسي انه يحول الازمة زي ما عمل حاجات كتير، يحول الازمة الى تعاون. وكانت مصر طرحة مشاريع بقى في الطاقة والكهرباء والري والبيئة زي ما هي الحمد لله بقينا موجودين برضو بعد 2014 في دول كتيرة في أفريقيا بنعمل مشاريع وابتدى دورنا يزيد وعايزين نعوض اللي فاتنا في أفريقيا تحديدا. كان الطرحة ده مع أثيوبيا ومع الدول الثلاثة يعني مع السودان وأثيوبيا لتحويل الأزمة لفرصة الى فرصة والى ودينا حوافز يعني يعني في المجال ده نقدر نعمل كذا في المجال ده نقدر خلاص. يعني في طرف رافض كل الكلام وعنده تعنت زي ما قال الرئيس بالحرف كان التفاوض، وناخد بالنا من الجمل الرئيس بينتقي جمله بعناية فائقة يعني بعناية كما من يلتقط في غرف الجراحة الادوات بتاعته قايل بالحرف كان لفترة خيارنا الأول هو خيار التفاوض. إذا نفهم على طول إن هناك يعني ممكن يبقى في خيارات تانية. وزي ما قال إنه المساس بمياه النيل خط أحمر زي ما عملنا خطوط حمراء تانية وجابت نتيجة. وزي ما قال سيادته إنه محدش اللي عايز يجرب يجرب. فأحيانا بيبقى في أطراف محتاجة إنه مستوى التعامل معها يتنقل إلى مرحلة تانية، أحيانا ده بيجيب نتيجة. لكن في كل الأحوال يا أستاذ مها مصر جادة في كلامها، إحنا قدام رئيس ما قالش حاجة قبل كده إلا ما يعني عملها وأنجزها، وفيما يخص الاقتصاد ما بيش بيتكلم إلا بعد ما ينجز زي ما بنشوف كده في المشاريع اللي بتحصل ما بنشوفهاش غير بعد ما تخلص وتنتهي. لكن فيما يخص سياسة مصر الخارجية ما فيش حاجة قالها إلا ما اتعملت. ودايما مصر بتجنح يعني للسلم ويعني بتحذر صحيح ما بتهددش أبدا على الإطلاق. ده حقيقي. أستاذ أحمد يعني متبقي معنا دقيقتين فقط، والرد على هذه الإشاعة اللي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من زيادة ضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وده طبعا متوقع مع موازنة عام مالي جديد 2021-2022، لازم أهل الشرر يجدوا فرصة يعني لتعكير الجو. هو اللي بيحصل على أعلام الشر لأنه ليه عقل مركزي قاعد يخطط وليه حد بينزل تعليمات لل يعني اللي بيأدوا دور وظيفي كده سواء في الجماعة دي أو الجماعة دي أو الدولة دي أو الإعلام ده. هو بيعمل ايه يعني؟ انت لو انت ده يعني اول ما يقرب رمضان هتشوف الاشاعات الخاصه بالسلع، واول ما تقرب المدارس هتشوف الاشاعات الخاصه بالمدارس. متعودين تعودنا اللي هو يقول لك الالتهاب السحائي والعدوى والحاجه والمصاريف والحاجات دي. لما يبقى في مبادره صحيه هتبص تلاقي الاشاعات الخاصه بالاهمال في المستشفيات والحاجات وانه في حاجات فاسده وامصال مش عارف ايه وحقن. تمام. فهو قاعد يخطط فضلا عن اللي عمله في كل المجالات اللي احنا قلناها، وطبعا هيكمل فيها تاني يعني مش هيسيبها، بس شايف انه في حد ادنى مش هيسيبها واحنا مش هنصدق يعني واحنا مش هنسيبه برضه وهنكذب مش بالكلام لا بالحقائق. بالظبط. هو شايف ان في زيادات في الاجور، شايف ان في يوليو اللي جاي هتبتدي ناس تصرف يعني الحد الادنى اللي اتغير للاجور، شايف انه خلاص السويس مشكلتها اتحلت والناس ممكن تفكر طب العائد بيروح فين. فيجي بقى عايز يفسد هذا كله ويقول لك ايه الاشاعه بتاعه الضرايب، فالناس يقول لو احنا ناقصين او احنا ما جابوها لنا باليمين هياخدوها بالشمال ويبتدي يفسد بقى فرحه الناس بهذا الموضوع. لكن الحمد لله الوزارة نفت والحكومة كلها نفت ومجلس يعني مركز دعم اتخاذ القرار نفى، فالناس ما صدقتش ما فيش يا جماعة ضرائب خاصة بأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة خالص. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شرفتنا. الله يخليك، شكرا لحضرتك. لكم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وشكرا لفريق عمل اليوم، رئيس التحرير أحمد دياب، هندسة الهواء أماني هلال ورأفت موسى، والإخراج لكريم فرج.